السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في الليالي الماضية بأن فرضية الصيام كان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، وكان ذلك في شهر شعبان، وقد صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، منها ما كان 30 يوما، ومنها ما كان 29 يوما، وهو الأكثر. وقد مر الصيام بمراحل، كما يروي لنا ذلك سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كما ورد في الصحيحين، أنه كان الصيام في بدايته الإنسان مخير بين الصيام وبين الإطعام، والصيام أفضل. ولو كان المرء قادرا، ولو كان مستطيعا، ولو كان يقدر على الالتزام والامتناع من الأكل والشرب، هو بالخيار، إن شاء أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وإن شاء فدا وتناول هذه الأشياء التي لا يتناولها الصائم. كان هذا في بداية الأمر. وفيه الآية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هناك بعض قراءة أخرى: وعلى الذين يطوقونه. يطوقونه أي يشق عليهم، فهذه الآية باقية وليست منسوخة. وعلى الذين يطيقونه على التفسير الأول، بأن الإنسان مخير بين الصيام وبين الإفطار ويدفع الفدية. ثم بعد فترة نسخت هذه الآية، فجاءت المرحلة الثانية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولا يعذر إلا إذا كان مريضا أو على سفر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كانت فترة الصيام أيها الأحباب، يمكن للإنسان إذا أذن المغرب تناول ما قسم الله له من طعام، من شراب، قضى حاجته مع أهله، إلى صلاة العشاء، أو إلى أن ينام، أي الأمرين أقرب. فلو نام بين المغرب والعشاء لزمه الإمساك إلى مغيب الشمس من اليوم الثاني. ولو لم ينم بل جاءت صلاة العشاء، فبمجرد صلاة العشاء ودخول وقت صلاة العشاء يتوقف عن الطعام والشراب والوقاع إلى اليوم الثاني، وهذا فيه حرج وفيه مشقة، ولا يستطيع كثير من الناس أن يلتزموا به. فجاء التخفيف من المولى عز وجل، وجاء اليسر للأمة بالآية الكريمة وهي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كانت ليلة الصيام محظور، لا يمكن للإنسان أن يقرب أهله، لا يمكن للإنسان أن يتناول طعاما، لا يمكن للإنسان أن يتناول ماء أو أن يتناول أي شيء من الأطعمة. بمجرد صلاة العشاء أو لو نام قبل ذلك لزمه الإمساك إلى الغد. فجاءت الآية الكريمة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط كل الليل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى للإنسان وقت محظور أن يأتي أهله في الليل إذا كان عاكفا في المسجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يقرب أهله إذا كان معتكفا. فهذه المراحل التي مر بها الصيام فيها الخير للأمة، وفيها التخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يحسن بالإنسان أيها الأحباب أن ينتبه لما هو فيه من أيام مباركة وساعات خيرة، لا قد لا تأتي مرة أخرى، فلا يدري الإنسان هل يبقى أو ينتهي قبل ذلك، هل يكمل هذا الشهر أو لا يكمله. والدعاء مطلوب، الدعاء مطلوب، والدعاء هو العبادة. ورد الدعاء هو العبادة، إذا تضرع الإنسان بين يدي ربه وتضرع بين يدي خالقه وسأله بإلحاح، فإن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ولكن لابد من لوازم أو ما يرتبط بإجابة الدعاء، أن يكون المطعم حلالا، وأن لا يدعو الإنسان بإثم، وأن لا يدعو بقطيعة رحم. فإذا كان المطعم غير حلال فإن الدعاء لا يرتفع إلى السماء. سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مستجاب الدعوة، قال أجب، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فإذا كان طعام الإنسان حلالا فإن دعاءه يكون مستجابا. علم الصحابة رضوان الله عليهم بأهمية الدعاء وأثره في صلاح الفرد وفلاحه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فننادي أم قريب فنناجي؟ بعيد يحتاج نرفع أصواتنا بالدعاء ونرفع الصوت لأجل أن يسمع لكونه بعيد، أم قريب فنناجيه مناجات كما يتحدث المرء إلى القريب منه. ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام اربعوا، يعني هونوا اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون عصما ولا غائبا. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم نزل جبريل بالوحي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لو نظرنا النص أيها الأحباب نجد قول المولى عز وجل أجيب، ولم يقل أعطي السائل سؤله، لأن الإنسان قد يسأل شيء ولا يكون من المصلحة أن يعطى هذا المسؤول، قد يكون عليه به ضرر، قد يعطى أعظم مما سأل، وإنما قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وورد بأن الله يجيب دعوة العبد ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. ومن أدراك بعدم حصول الإجابة؟ قد تكون الإجابة أدخرت في يوم أحوج ما تكون إليه، قد تكون الإجابة رفع عنك من البلاء أعظم مما سألت. فالإجابة من المولى عز وجل، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. نعم، اقرأ في أول الفصل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. لغة مجرد الإنسان. نعم. يقال للساكت سائم للمساكي عن البلاغ. ومنه: إني نذرت للرحمن صوما. هذا في اللغة أن الصيام بمعنى الإمساك، فإذا أمسك الإنسان عن الكلام قيل صائم، وإذا أمسك عن الطعام والشراب وغيرها قيل صائم. ومن ذلك قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجوم. فالصيام لغة بمعنى الإمساك، والصلاة لغة مر بنا بمعنى الدعاء، والزكاة لغة بمعنى النماء والزيادة، والحج لغة بمعنى القصد، والصيام لغة بمعنى الإمساك. نعم. وفي الشرع إمساك بنية أن أكل. إمساك بنية، لو أمسك الإنسان يومين ثلاثة ما أكل لكن بدون نية نقول لا ما هو بصائم. وبعدين عن أشياء مخصوصة في زمن معين، هذا الزمن من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. لو قال إنسان من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس 12 ساعة، أنا بصوم بدله 15 ساعة لكن ببدأ من صلاة العصر، ببدأ من أذان المغرب، نقول لا، في زمن معين من طلوع الفجر، من طلوع الفجر الصادق، لأنه ورد بأن هناك فجر كاذب وفجر صادق، والإنسان في الفجر الكاذب يأكل ويشرب ولا حرج في ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. في زمن معين من شخص مكتوم. نعم. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية. بداية فرضية الصيام في السنة الثانية، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، وكان ذلك في شهر شعبان. ومر المراحل التي ذكرناها